حديث 1577 عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية سيشبا پیغمبر صلوات خود السر بن ما الما بين خيبر ومدينة خل صفية يدك أو جيك ايكش ديك بصرمان أبو ادفيا ابتشتا نفينوي فدعوت المسلمين إلى وليمته فجاء نسد بجتن من دعوة بصرمان أكر بو وليما پیغمبر صلوات خود السر بن وليما زواجة چنكو صفية شنيكا اينو وتعادي دابود بين بجهيا دابو وما كان فيها من خبز ولا لحم بجدن ولما پیغمبری صلوات خود السر بن يا زواجه چه نان و گوشت الجنب وما كان فيها بشتتيدا ابتنبو الا ان امر بلالا پیغمبری صلوات خود السر بن امر بلالي كر بالانطاع كالاليونا كبل حيواناتيا او تشتهنجي ذات الدانا سر فبسطت هاتنا رائخ استم فألقى عليها التمرة والأقطة والسمن فغنبري صلاة خود السار بن قص وكش ودون هابت أسد فقال المسلمون بجاب صرمانا قصيار كر وقوتن إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه صفية ايكش دايكت بصرمانا يا يعني جنكو پیغمبري عليه الصلاة والسلام انج جنكوينينا جاريا كش جاريتويا فقالوا فاشي بصرمانا بخوغوت ان حجبها هكر پیغمبري صلاة خود السربن اشما بشر حجابك اخست ما بين موه هرداك دائم نبينين فهي احدى امهات المؤمنين هنجاو ايكش دايكت بصرمانا يا معنى ايكش كابانية رسول خديا عليه الصلاة والسلام وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه وهكر پیغمبري صلاة خود الابن حجاب ناكر هنجا او جاريك جارية ويا فلما ارتحل وقت پیغمبري صلاة خود السربن كارتشون كري وطأ لها خلفه يعني جهك بوچيكر السرفشتا دواري دال سيار ببت ومد الحجاب وحجاب جك پیغمبري صلاة خود السربن درشكر يعني پردك اخست ما بينوه وبصرمانا دا كسك نبينتن وجبره بصرمانا زاني ابا ايكش كابانيت پیغمبري عليه الصلاة والسلام نكو ايكش جاريانه.